السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في دورة جديدة ولقاء جديد من لقاءات دورة رسالتان في يوم، وهذه الدورة هي بفضل الله الدورة 19، وهي عن رسالتين للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. والعلامة محمد أمان الجامي هو محمد أمان ابن علي جامي علي المكنى بأبي أحمد، ولد رحمه الله بالحبشة بمنطقة هرر، والنسبة إليها الهرري. ولد سنة 49 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم القرآن في قريته، ودرس الفقه الشافعي والعربية، ثم اتفق مع زميل له على السفر للبلاد المقدسة لأرض المملكة للتعلم وأداء الحج، فركب البحر إلى عدن، ثم سار على الأقدام حتى وصل لأرض المملكة. أخذ كل هذا الطريق سيرا على الأقدام حتى وصل إلى المملكة، فطلب العلم بالمسجد الحرام على يد الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الحق الهاشمي، وزامل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في دراسته الثانوية بالمعهد العلمي بالرياض. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن وفق له أعلاما أجلاء كانوا شيوخا له، من هؤلاء الشيخ ابن باز والشيخ المختار الشنقيطي والعلامة حماد الأنصاري، وتأثر جدا بشيخه عبد الرزاق عفيفي المصري رحمه الله، حتى في أسلوب تدريسه كما يقول بعض طلابه. ترقى في السلك التعليمي حتى حصل على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وكانت له مكانة عظيمة عند العلماء، فهو عالم سلفي من الطراز الأول، حسن الخلق سليم العقيدة، كما قال العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله أخو شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا. وكان لا يجامل ولا يماري ولا ينافق، وكان صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب السلف. توفي رحمه الله وترك لنا العديد من المؤلفات في نصرة مذهب السلف، منها كتابه العظيم الصفات الإلهية، وكذلك له رسائل كثيرة جمعتها دار ابن رجب السعودية. وأما تلاميذه فكثر، ومنهم الشيخ العلامة الشيخ ناصر السنة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه وأطال في عمره على بر وتقوى، والشيخ علي بن ناصر الفقيهي، وهو كذلك من المعمرين في العلم والسن، والشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والشيخ فلاح من ذكار من دولة الكويت. والشيخ رحمه الله عانى كثيرا في سبيل نصرة السنة، فقد كان أعداؤه كثر، ومع ذلك ما كان ينثني عن قول الحق والعمل به، وحارب كثيراً الدعوات الحزبية التي من شأنها أن تفرق المسلمين وأن تخالف منهج السلف، ولكنه كان صابراً محتسباً ناصحاً لولاة أمره وطلاب العلم، فكانت له هذه المكانة العظيمة في قلوب العامة والخاصة من أهل السنة والجماعة. ويكفي في بيان فضل هذا العالم أن أهل البدع إذا أرادوا أن ينبذوا أهل السنة في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام يقولون هذا جامي أو هذا مدخلي، يريدون بهذه النسبة أن ينسبوه إلى الشيخ محمد أمان الجامي. ولو نظرت في عقيدة هذا الشيخ وفي سيرة هذا الشيخ لم تجد إلا ما كان موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة، ولكن عادة أهل البدع أنهم يشنعون بألقاب هي في حقيقتها لا تحمل معنى للذنب، كما يقولون عن الرجل الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حنبلي، يريدون بذلك أنه متشدد، وليس بمتشدد، وإنما غاية الأمر أنه مقتف لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله في 26 من شعبان سنة 1400 من هجرة النبي وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرض عضال، ودفن بالبقيع بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأولى بعنوان نبذة أو نبذة، كلاهما صحيح، مختصرة عن الأشاعرة. والنبذة أو النبذة الشيء اليسير والقطعة من الشيء. وأما الأشاعرة فهي فرقة من فرق أهل الكلام كالمعتزلة والكلابية والماتريدية، وأهل الكلام إنما سموا بذلك، سموا أهل الكلام لكثرة كلامهم وجدالهم في العقائد وكثرة الإيرادات العقلية، بعيدا عن النصوص الشرعية، وهذا كله في كثير من المسائل التي مبناها على التسليم للشرع. ولهذا الأمر ذمهم السلف. وأما قول من قال إن سبب التسمية الاختلاف في مسألة كلام الرب وهل القرآن مخلوق أم لا، فهذا قول ضعيف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في مناظرته في العقيدة الواسطية، قال: لأن السلف كانوا يطلقون عليهم هذا الوصف في وقت لم يكن الناس اختلفوا في ذلك، فكانوا يقولون عن واصل بن عطاء المعتزلي إنه متكلم ويصفونه بالكلام. قال رحمه الله، وسيأتي مزيد بيان لهذه الفرقة في كلام الشيخ رحمه الله، قال: الأشاعرة فرقة من أهل الكلام، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي. أبو الحسن الأشعري مؤسس هذا المذهب، المذهب الأشعري، وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل، علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينتهي نسبه كما سمعنا إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. ولد الأشعري سنة 60 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 260 من الهجرة، أي في القرن في منتصف القرن الثالث تقريبا. وكان أبوه سنيا يحب أهل الحديث والأثر، ولذلك أوصى به عند وفاته إلى زكريا ابن يحيى الساجي محدث البصرة وشيخها وفقيهها. ولكن لما توفي أبوه صغيرا تزوجت أمه بأبي علي الجبائي المعتزلي، فتربى في حجره وصار ربيبا له. وقد كان الجبائي كما وصفنا كان زعيم حركة الاعتزال في هذه الفترة، حتى صارت له طائفة تسمى بالجبائية، وذلك أنه انفرد ببعض الآراء في هذا المذهب، مذهب الاعتزال، كما هي عادة أهل البدع أن البدعة تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تتشعب وتتفرق، فتجد في الفرقة الواحدة أكثر من فرقة. فصارت له طائفة كما قلنا تسمى بالجبائية، كما صار لولده هاشم من بعده فرقة كذلك لما كان منه من خروج عن هذا المذهب. كان الجبائي يقول بالأصول الخمسة التي عليها المعتزلة وستأتي، إلا أنه كان صاحب آراء انفرد بها، وهذه الآراء وهذا الانفراد كان من أسباب تفكير الحسن أبي الحسن الأشعري في صحة هذا المذهب، مذهب الاعتزال. من هذه الآراء التي ذكرها الأشعري تلميذه في كتابه مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين، وكذلك ذكرها الشهرستاني وغيره في كتب الملل والنحل، أن الجبائية كان يقول بإنفاذ الوعيد كما كانت تقول المعتزلة، وأن أهل الكبائر لا بد أن يخلدوا، ولكنه يرى أن الله جائز عليه أن يعفو عنهم. وهذا لا يقول به المعتزلة، يقولون بوجوب تخليدهم وإنفاذ الوعيد، هو كان يقول بجواز أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك كان يجوز أن تكون النبوة مكتسبة عن طريق الزهد والاجتهاد في العبادة كما تكون اصطفاء من الله. وكان الجبائي يرى دار الخلافة بغداد دار كفر لا إيمان، والسبب في ذلك كما يعلل الأشعري لأن كل دار لا يمكن فيها أحد أن يقيم بها أو يجتاز بها إلا بإظهار ضرب من الكفر أو الرضا به أو ترك الإنكار له فهي دار كفر. لو أنك أقمت بدار وظهر فيها الكفر فلم تستطع أن تنكر هذا الكفر أو رضيت بهذا الكفر حملوك على ذلك، فهذه الدار دار كفر لا دار إيمان. قال الأشعري وبغداد على قياس الجبائي دار كفر، لأن المقام بها لا يكون إلا بإظهار الكفر الذي هو عنده القول بأن القرآن غير مخلوق، فهذا كفر على مذهب المعتزلة. وأن الله تعالى لم يزل متكلما، وأن الله أراد المعاصي وخلقها، فهذا كله كفر عنده، ومعاذ الله من ذلك. ذكر ذلك في مقالات الإسلاميين. ظل الأشعري على المذهب المعتزلي أو المعتزلي قرابة أو قرابة 40 عاما منذ أن ولد إلى ما يقرب من 40 من عمره، ثم تحول عنه بعد ذلك إلى مذهب ابن كلاب، وسيأتي الكلام عن صاحب هذا المذهب. ثم كان في طوره الثالث على مذهب أهل الحديث والأثر في الجملة. إذن الأشعري مر بكم طور؟ بأطوار 3. كان معتزليا أكثر عمره، ثم بعد ذلك كلابيا، ثم بعد ذلك قال أنه أو إنه على مذهب أهل الحديث والأثر. وقد ذكروا لذلك أسبابا لهذا التحول، ذكرها الشيخ رحمه الله كما سيأتي. توفي الأشعري رحمه الله على الراجح 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولد 60 و200 وتوفي 300. كم عمر 70 عاما. ذكر ذلك ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. قال رحمه الله: والحسن الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي. أبو الحسن الأشعري نشأ نشأته الأولى على طريقة تسمى طريقة المعتزلة، لأن شيخه كان زوج أمه، أخذ أمه وهو طفل صغير وتربى عند أبي علي الجبائي، وهذا زوج أمه، فتتلمذ عليه. وأبو علي الجبائي من كبار المعتزلة، والكلام يجر بعضه بعضا، أي سيتكلم عن المعتزلة. فمن سائل أن يقول: ما هي المعتزلة، ما هي المعتزلة نفسها؟ قال: المعتزلة فرقة من أهل الكلام ينفون صفات الله تعالى ولا يثبتون لله أي صفة، وهذا كله في زعمهم تنزيه لله تعالى، فتنزيه الله تعالى معناه نفي الصفات، لا قدرة له ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام إلى آخره. هذه يقال لها طريقة المعتزلة، لأنهم كانوا في مجلس أبي الحسن، في مجلس الحسن البصري، كأنه أراد أن يقول في مجلس الحسن، لأن هذا الكلام مفرغ من شريط الله. كان في مجلس الحسن البصري، كان في هذا المجلس واصل بن عطاء رئيسهم، فاعتزل وخرج من مجلس الحسن، اعتزله فأتى بأفكار جديدة واعتزل المسلمين في عقيدتهم، فلم يسموا معتزلة لكونه أو لكونهم اعتزلوا مجلس الحسن فقط، بل اعتزلوا مجلس الحسن ثم اعتزلوا المسلمين في كثير من عقائدهم، وأطلق عليهم المعتزلة، وهي طائفة كبيرة معروفة. سبب هذه التسمية كما يذكرون أنه كان في مجلس الحسن، كان الواصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري، فجاء رجل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة، ويذكر أنه سمع بعض الناس يكفر مرتكب الكبيرة، وبعض الناس يرجئه يقول لا تضر مع الإيمان كبيرة، فما الجواب؟ ففكر الحسن البصري، وقبل أن يجيب بادره واصل بن عطاء قائلا: لا هذا ولا ذاك، يعني ليس بكافر ولا مؤمن، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم قام واعتزل مجلس الحسن وجلس إلى اسطوانة في المسجد وأخذ يقرر هذا الجواب ويبسطه فسموا بذلك. هذه كانت بداية هذا المذهب. ثم هو كسائر مذاهب المبتدعة تطور بعد ذلك فصارت له أصول يسير عليها هؤلاء، إلا أن هذا المذهب استقر على أصول خمسة يأخذ بها يأخذ بهذه الأصول المعتزلة. أول هذه الأصول أصل يسمونه بالتوحيد، ولا يعنون بالتوحيد ما يقصده أهل السنة والجماعة، وإنما يعنون به نفي صفات الله تبارك وتعالى، فينفون كل صفات الله ويثبتون أسماء بلا معنى. فالله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى آخر ذلك. وسنعلم السبب في هذا المنحى. وأما الأصل الثاني فيسمونه بالعدل، ومرادهم بذلك نفي قدر الله تبارك وتعالى ونفي مشيئته ونفي خلقه لفعل عبده. فالله تبارك وتعالى لا يخلق فعل العبد، ولذلك سموا بماذا؟ بمجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، فالعبد يخلق فعله والله تبارك وتعالى يخلق ما في هذا الكون. والأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وأرادوا بذلك أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وأصلهم الرابع المنزلة بين المنزلتين، فإذا وقع العبد في كبيرة لم يعد مسلما ولا مؤمنا ولم يعد كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به ماذا؟ الخروج على الأئمة، أئمة المسلمين. إذن الخروج على أئمة المسلمين هل هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ ليس بمذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. هذه أصولهم الخمسة، ومن هذه الأصول الأصل الأول وهو التوحيد، وهو الذي تكلم عليه الشيخ هاهنا، فقال ينفون صفات الله تعالى لا يثبتون له أي صفة. في زعمهم تنزيه الله تبارك وتعالى معناه نفي الصفات. طيب لماذا نفى هؤلاء الصفات؟ نفى هؤلاء الصفات لسببين. أما السبب الأول فهو للدليل الذي اخترعه الجهم بن صفوان وسار عليه سائر المبتدعة بعد ذلك لا يخالفونه ويجعلونه عمدة في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى وفي حدوث هذا العالم. وهو دليل ماذا؟ حدوث الأعراض، وأن الدليل على حدوث هذا العالم وأنه لابد له من محدث هذه الأعراض الموجودة فيه التي تتبدل وتتغير من صيف لشتاء، من برودة لحر، من تغير في الألوان وغير ذلك. هذه أعراض وصفات لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم في هذا الكون، وتبدلها يدل على افتقارها إلى غيرها ويدل على حدوثها، فلابد لها من محدث، لابد لها من محدث. فلما نظر الجهم بن صفوان طائفة السمنية، وهذه الطائفة كانت تنكر وجود الرب تبارك وتعالى، لما سألوه فيما يذكر أهل التاريخ، سألوه عن الدليل على وجود الرب وعلى وجود الخالق لهذا الكون، استدل على وجوده بحدوث هذا العالم وما يكتنفه من أعراض وحوادث، فلما أقروا له، طبعا لم يستدل عليهم بالكتاب والسنة لأنهم لا يقرون بالكتاب والسنة، المهم أن شيطانه دله على هذا الدليل، وكان قبل ذلك انقطع عن الصلاة 40 يوما يشك في وجود الله تبارك وتعالى. فلما أقروا له بذلك سألوه عن صفة الرب، ما صفات الرب؟ فلو قال لهم ما جاء في القرآن أنه سميع بصير، له عين له يد، سبحانه وتعالى يغضب ويفرح وينتقم ويجيء، لقالوا له هذه أعراض وهذه حوادث، فإذا حلت الحوادث في الرب تبارك وتعالى فليس بقديم وإنما هو حادث، وبالتالي نفى كل هذه الصفات ليدلل على قدم الرب وعلى وجود وحدوث هذا العالم. كان منبع هذا الضلال من الجهم بن صفوان. ثم بعد ذلك تلقفه كل أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كل من تكلم في إثبات وجود الرب عمدته وأصله في ذلك هذا الأصل، وهو إثبات حدوث هذا العالم وأن ما لا يخلو منه الحوادث فهو حادث. وأما أصلهم الثاني وشبهتهم الثانية في نفي صفات الله تبارك وتعالى، أنهم قالوا إننا لو أثبتنا الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى لاستلزم ذلك التعدد، استلزم ذلك التعدد، لأنهم لا يقولون بحدوث الصفات، الصفات ليست حادثة وإنما هي قديمة، ويقولون إن الرب تبارك وتعالى قديم، وبالتالي لو أثبتنا السمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك لأثبتنا صفات قديمة متعددة، فهذا يستلزم منه أن نقول بقول النصارى وبتعدد الآلهة، هكذا يقولون، إننا لو قلنا بذلك لقلنا بقول النصارى من في تعدد الآلهة، وهذا هو الشرك والكفر الذي لا يختلف عن قول النصارى بأن الله ثالث ثلاثة، وبالتالي نفوا كل صفات الله تبارك وتعالى، وما أثبتوه من الصفات جعلوها صفات مخلوقة خارجة عن ذات الرب تبارك وتعالى. ولذلك لما تكلموا في القرآن قالوا القرآن مخلوق، خلقه الله في الشجرة أو في غير ذلك، ولم يقروا بأنه كلام الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، ومن أول الناس ردا عليهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال في الرد على الزنادقة والجهمية، قالت الجهمية لنا وكل نفاة الصفات جهمية، فالمعتزلة جهمية، قالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات، إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، لأنهم لا يقولون كان الله بسمعه ببصره، إنما يقولون كان الله وسمعه وبصره، يعطفون الصفة على ربنا تبارك وتعالى، يقولون إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. قال فقلنا، الإمام أحمد يقول لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته وبنوره لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا إذن لا تكونوا موحدين أبدا، هكذا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. قولوا قد كان الله ولا شيء، ويعنون ولا شيء أي لا صفة له. فقال أحمد فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جز وكرب، والمقصود بالكرب أصول السع في الغلاظ التي تيبس فتصير مثل الكتف، وليس أليس لها جزع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق القدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. ثم ضرب مثالا آخر قال وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن مسلم، استغفر الله، قال اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، قال وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله تبارك وتعالى وحيدا بجميع صفاته. فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. إذن وجود هذه الصفات وإثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى لا يستلزم التعدد ولا يستلزم القول بما تقول به النصارى. ولكن لو نظرنا لكثير من معتقدات المعتزلة لوجدناها كبيرة الشبه بما عند النصارى من المعتقد، وذلك أنهم اعتمدوا في اعتقاداتهم على الفلسفة وعلى ما ترجم من كلام اليونان ومن كلام النصارى. قال رحمه الله قال وهي طائفة كبيرة معروفة، يعني طائفة المعتزلة. وإذا سألت هل لها وجود الآن، هل هذه الطائفة لها وجود الآن؟ قال نعم، كل شيعي فهو معتزلي. خذوا هذه القاعدة، كل شيعي فهو معتزلي. كل شيعي بدءا من أقرب الشيعة إلى السنة وهم الزيدية، ونهاية إلى أبعدهم الإمامية الجعفرية، كلهم على عقيدة الاعتزال في العقيدة، فهذه قاعدة. قلت ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة في الرد على الرافضي ابن المطهر الحلي، وسمى شيخ الإسلام كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أي أهل الاعتزال. فهذا يدل على أن الشيعة قد اعتنقوا واعتقدوا مذهب المعتزلة منذ زمن، وقال أهل التاريخ إن ذلك بدأ من منتصف القرن الثالث. بدأ الشيعة يعتقدون عقيدة المعتزلة من منتصف القرن الثالث، وإلا فالأصل أن الشيعة ليس لهم أصول في البدء ولا معتقد، لأن دينهم كله قائم على العاطفة وعلى محبة أهل البيت، زعموا على قتل الحسين وتأليه علي والغلو فيه وغير ذلك. ومما يدل كذلك على أن الشيعة صارت عقيدتهم عقيدة الاعتزال حتى ولو كانوا زيدية، أن ابن الوزير اليماني ألف كتاب العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: العواصم والقواصم، وهو غير كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لأبي بكر ابن العربي. هذا الكتاب يسمى العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهو مطبوع في 9 مجلدات، طبعته دار الرسالة تحقيق الشيخ شعيب. ألف هذا الكتاب في الرد على معتزلة بلده الزيديين، فكانوا كذلك على عقيدة المعتزلة. قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج مبينا ما آلت إليه عقيدة الشيعة، قال: وأما عمدتهم في النظر والعقليات، وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر، وكان ذلك في أواخر القرن الثالث. قلت: ولا يقتصر وجود المعتزلة واعتقاد عقيدتهم على الروافض فقط، فهناك الكثير مما نحى نحوهم في أصولهم الفاسدة. ويكفي أن تطالع ما ألفه فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في رسالة الماجستير الاتجاهات العقلانية المعاصرة، فقد ذكر كثيرا من المعتزلة في وقتنا المعاصر. فمن هؤلاء على سبيل المثال للحصر محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد، وهو غير محمد حسنين هيكل الصحفي المشهور الذي كان ملازما لعبد الناصر، وكذلك أحمد أمين في موسوعته فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. فقد حشاها بكثير من الاعتزاليات، وكذلك محمد عبده، فقد أول كثيرا مما جاء في القرآن، فأول قصة آدم وسجود الملائكة له وحادثة الفيل. فالطير الأبابيل لم تكن طيرا وإنما كانت وباء، وهو الجدري، مرض الجدري. وأما الجنة التي دخلها آدم فلم تكن جنة حقيقية وإنما شعوره بالراحة. والمراد بقصة آدم نوع الإنسان وجنسه، ولم يكن المقصود بها آدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مصطفى محمود في مباحث الشفاعة، ومحمد الغزالي المعاصر في كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، ومحمد عمارة أو عمارة، وغير هؤلاء كثير ممن جعلوا عقولهم الفاسدة حاكمة على الشرع الحنيف. قال: هذه المعتزلة عاش فيها أبو الحسن البصري نحو 40 عاما، أبو الحسن الأشعري نحو 40 عاما حتى أصبح إماما بعد عمه، يعني بعمه من؟ أبي علي الجبائي زوج أمه. ولكن أراد الله، اختلف مع عمه في بعض المسائل، منها: هل يجب على الله أن يفعل لعباده الأصلح فالأصلح؟ فعلى عقيدة المعتزلة أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. ما المقصود بالصلاح والأصلح؟ وهو من أصول مذهب المعتزلة، يعنون بذلك بهذه المسألة، وهذه المسألة مبناها على التحسين والتقبيح العقلي، يقولون إن العقل يحسن ويقبح بذاته دون الرجوع إلى الشرع، بل العقل يحكم بالثواب والعقاب ولو لم يرد ذلك أو قبل ورود ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل عندهم على مقتضى هذا الأصل تحسين والتقبيح عقلي، طالما أن العقل له أن يستقل بالتحسين والتقبيح إذن واجب على الله تبارك وتعالى طالما خلق العباد أن يفعل لهم الصلاح والأصلح، أن يفعل لهم الصلاح والأصلح. ما المقصود بالصلاح؟ الأمر يدور بين مفسدة ومصلحة، واجب على الله أن يفعل لهم الصالح. الأمر يدور بين مفسدة ومصلحة. طب الأمر يدور بين صالح وأصلح، واجب على الله أن يفعل بالعباد ما هو أصلح لهم. ثم يأتي الشرع بعد ذلك كاشفا ومصدقا لما قرره العقل، وبالتالي على مذهبهم صار العقل يوجب على الله ما لم يوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون ذلك. فجاء الحسن البصري كما يذكرون في سبب رجوعه عن هذا المذهب، مش عارف حسن الأشعري، فسأل أبا علي الجبائي سؤالا فقال له: أسألك عن ثلاثة أخوة أو إخوة، أحدهم كان مؤمنا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا. وهذه القصة يذكرها كل من ترجم لأبي الحسن الأشعري ويذكر سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال. إذن الأول كان كافرا كان مؤمنا تقيا، والثاني كان فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا. قال: فماتوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد المؤمن التقي ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة، يعني ينجو ويدخل الجنة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. فقال له الأشعري: فإن قال ذلك الصغير التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت الله فراعيت مصلحتك. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته دوني؟ يعني لماذا قبضته هو ولم تقبضني وترك الأبعد حتى كفر ودخل النار؟ فقال الجبائي للأشعري: إنك مجنون. فقال الأشعري: لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة. أنت مش عارف تجاوب. فكان ذلك سببا في رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة. هذه إحدى الأسباب التي يذكرونها في رجوع الأشعري. طبعا قول الأشعري هذا لما يسأل عنه الأشعري وغيره من الأشاعرة ما الجواب؟ لأننا لو نظرنا في هذا القول لقلنا: ربما كان للكافر عذر وربما كان للصغير عذر، صحيح؟ طيب كيف خرج الأشاعرة من هذه المسألة؟ لم يخرجوا بهذه المسألة إلا بنفي التعليل والحكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تسأل عن التعليل والحكمة، الله يفعل ما يشاء، ولو كان هذا يقتضي خلاف الحكمة فله أن يعذب المطيع وأن يسيب الكافر، أن يدخل الأنبياء والصالحين النار، وله أن يدخل أكثر الكافرين الجنة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يقال إنه يجب عليه أن يفعل الأصلح، فالعباد لا يجبون على الله تبارك وتعالى شيئاً، وإنما يفعل ما تقتضيه الحكمة التي أحياناً تقصر عقولنا عن الوصول إليها. وضربوا لذلك أمثلة ذكر بعضها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على السفرينية، ولولا الإطالة لا قرأت كلامه. قاله عند قول الناظم: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. يعني إن أضل عبدا فبما كسبت يده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وليس كل ما يراه العبد صالحا يكون صالحا. وإلا فعلى قولهم هل في خلق إبليس مصلحة، وهو الذي أضل الخلق وأغواهم؟ وهل في خلق المسيح الدجال مصلحة وسيضل خلقا كثيرا؟ على عقولهم كان واجبا على الله تبارك وتعالى ألا يخلق هؤلاء، بل كان واجبا على الله تبارك وتعالى ألا يخلق كافرا على وجه الأرض، لأن هذا ليس فيه مصلحة بالنسبة للعبد. فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه ما يوجبه عباد عليه، وإنما إن أوجب شيئا على نفسه فهذا محض تفضل منه سبحانه وتعالى، ويفعل كل أفعاله سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته ومشيئته. هذه المناظرة الأولى، وبينا مذهب الأشاعرة فيها ليخرجوا منها وقول أهل السنة. قالوا كذلك من أسباب تحول الأشعري عن هذا المذهب أن رجلا دخل على الجبائي يوما ما فقال له: هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ هل يجوز لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى العاقل؟ فقال الجبائي: لا، لأن العقل مشتق من العقال، والعقال معناه المنع، والمنع في حق الله محال. فقال الشيخ أبو الحسن: فعلى قياسك لا يسمى الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدابة من الخروج. وذكر له قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. وذكروا كذلك قول جرير المشهور: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. فلم يستطع الجبائي الجواب، ثم إنه سأل أبا الحسن فقال: إذن قل لي، لما منعت تسميته عاقلا دون حكيم؟ فقال أبو الحسن: للإذن الشرعي، ولو أطلقه الله لأطلقته، لو أطلقه الله لأطلقته. فقيل إنه ترك المذهب كذلك لهذا السبب. قال الشيخ رحمه الله: ولكن أراد الله، فاختلف مع عمه في بعض المسائل، منها هل يجب على الله أن يفعل لعباده الأصلح فالأصلح؟ قال: على عقيدة المعتزلة، يعني هذا على عقيدة المعتزلة. وأما أبو الحسن فأنكر بفطرته كون العبد يقول يجب على الله أن يفعل كذا وكذا ففارقه، فجعل يبحث عن الحق، فيشبه موقفه موقف سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي فارق المجوسية ليبحث عن الحق، وعكف عند الرهبان حتى هداه الله، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال: تماما يشبه هذا أبو الحسن، فخرج من الاعتزال يبحث عن الحق وعكف عند ابن كلاب، أم هذه زائدة، عكف عند ابن كلاب فأخذ العقيدة الكلابي. قلت وقصة إسلام سلمان الفارسي مشهورة صحيحة، ذكرها الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قصة عظيمة فيها الكثير من الفوائد ينبغي أن تراجع. ترك أبو الحسن مذهب الاعتزال بعد هذه الأمور التي ذكرناها من المناظرة، وقيل من رؤية رأى فيها، رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما يساوره من الشك ومن الحيرة في هذا المذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي. فقالوا إنه بعد صلاة الجمعة صعد المنبر وخلع ملابسه وثيابه وقال: أنخلع من مذهب الاعتزال كما انخلعت من ملابسي هذه. فلما ترك المعتزلة اعتنق مذهب الكلابية. والناس قبل ظهور الأشعرية ما كانوا يعرفون إلا أربعة مذاهب في باب الأسماء والصفات. قبل ظهور أبي الحسن الأشعري كانت هناك مذاهب أربعة لا خامس لها. أول هذه المذاهب مذهب السلف وأهل الحديث. القائم على إثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. المذهب الثاني مذهب الجهمية، وهو نقيض هذا المذهب، فهو قائم على نفي الأسماء والصفات جميعا. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، القائم على إثبات الأسماء دون الصفات. المذهب الرابع مذهب الكلابية بتشديد اللام والياء، وهم أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري. وهذا المذهب قائم على إثبات الأسماء، يثبت الأسماء الواردة لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفات الخبرية، ويسمونها بالصفات الأزلية، وهي الصفات التي تكون أبعاضا وأجزاء بالنسبة لنا، عشان تعرف يعني صفة خبرية أو أزلية، كالوجه والعين واليد. فكان ابن كلاب يثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى دون الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة، فلا يثبت الفرح ولا الغضب ولا المجيء والإتيان ولا الانتقام، بناء على ماذا؟ على الأصل الذي أصله من؟ الجهم بن صفوان في نفي حلول الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى، لأننا لو أثبتنا ذلك لا قلنا إن الرب تبارك وتعالى حادث، لأن ما لا يخلو منه الحوادث فهو حادث. قال: ولكن لكونه كان إماما مشهورا، كان الحسن إماما مشهورا، ولكونه عالي النسب مشهور النسب، نسي صاحب العقيدة الكلابي اللي هو ابن كلاب، فنسبت إليه العقيدة الأشعرية. إذن العقيدة الأشعرية في أصلها عقيدة ابن كلاب، عقيدة ابن كلاب، وهذه العقيدة مبناها على التفريق بين الصفات. قال: بدلا أن تنفي جميع الصفات على طريقة المعتزلة، يفرق بين الصفات، ما كان من الصفات العقلية يثبت لله، وما كان من الصفات الخبرية يؤول. هذه طريقة الأشعرية. إذن الأشعري لما ترك مذهب الاعتزال تبنى رأي ابن كلاب وانتصر له في طوره الثاني، هذا هو الطور الثاني، قبل أن ينتقل لطوره الثالث والذي صرح فيه أنه على عقيدة السلف المتمثلة في هذا الوقت في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل كما في الإبان. طيب، هذا الكلام وهو إثبات بعض الصفات دون بعضها، هذا هو مذهب الأشاعرة الآن. فأتباع الأشعري في المذهب في هذا الأصل، أعني أصل الصفات الذي هذا الأصل الذي يتكلم عنه الشيخ الجامي، حكموا أصلين باطلين كان سببا في هذه البدعة، أي في بدعة نفي بعض الصفات. أما الأصل الأول فقد سبق، وهو ماذا؟ الاستدلال بدليل الحوادث، وهذا أداهم إلى نفي الصفات الفعلية القائمة بذات الرب تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يغضب ولا يفرح ولا يأتي ولا ينزل ولا يرضى، لماذا نفوا كل ذلك؟ لأن هذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يفرح على الدوام، وإنما يفرح لسبب، إذا فعل العبد ما يقتضي الفرح فرح الله تبارك وتعالى، لله أفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، يغضب إذا فعل العبد ما يقتضي الغضب، إذن الغضب يكون بعد أن لم يكن، والفرح يكون بعد أن لم يكن، صحيح؟ فهذه صفة لله تبارك وتعالى صارت بعد أن لم تكن، تتعلق بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قالوا لو قلنا بذلك لأثبتنا حلول حادث شيء جديد لم يكن عند الله تبارك وتعالى. فانقسموا، منهم من قال إن هذه الصفات أزلية قديمة، الأشاعرة منهم من قال إن هذه الصفات أزلية قديمة، وبالتالي ماذا قالوا؟ هل رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ هل رضي الله عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ نعم، بل رضي عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رضي عنهم منذ متى؟ هل منذ أسلموا؟ لا، لأنهم لو قالوا رضي عنهم منذ أسلموا لقالوا الرضا حدث بعد أن لم يكن، وإنما قالوا رضي عن هؤلاء من الأزل، يعني كان بعض الصحابة يعبد الأصنام والله راض عنهم، والله راض عنهم. وهذا الذي يرتد في آخر عمره غضب الله عليه تبارك وتعالى عليه بسبب ردته، وكان قبل ذلك صائما قائما عابدا لله تبارك وتعالى، لم يزل الله غاضبا عليه منذ الأزل، فكان وقت عبادته لله تبارك وتعالى كان غاضبا عليه. فإما أن يقولوا إن هذه الصفات أزلية، وإما أن ينفوا هذه الصفات ويؤولوا هذه الصفات. أولوها بماذا؟ بإرادة الثواب أو بالثواب، أو إرادة الانتقام أو الانتقام، يعني غضب الله عليهم ولعنهم. من مقصود بغضب الله تبارك وتعالى؟ لو نظرت في تفسير الأشاعرة أي أراد الانتقام منهم أو انتقم منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه يفسرونها أسابهم الله تبارك وتعالى. فنفوا كل الصفات الفعلية، نفوا كل الصفات الفعلية. طب الأصل، يبقى هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الذي حكمهم وهو أصل باطل، وهو قياس الغائب على الشاهد، وضعوا أصلا سموه بقياس الغائب على، ويعنون بالغائب الله تبارك وتعالى، ويعنون بالشاهد المخلوق الذي هو الإنسان. فقالوا لو أثبتنا الصفات التي هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا لشبهنا الخالق بالمخلوق. فهذا يستلزم التشبيه ويستلزم الجسمية والأبعاض والأجزاء، والله منزه عن الأبعاض والأجزاء لافتقار بعضها إلى بعض. إذن صار متأخروهم خاصة إلى نفي الصفات الخبرية عن الله. ما كان المتقدمون ينفون الصفات الخبرية، يعني سمعنا إن ابن كلاب ماذا كان؟ كان يثبت الصفات الخبرية، كان يثبت لله عينا ويثبت له يدا وغير ذلك. المتأخرون نفوا هذه الصفات على هذا الأصل كذلك الذي أصلوا، إما أن ينفوا وإما أن يؤولوا. طيب إذا جاء ذكر الوجه يفسرونه بالذات، يفسرونه بالذات أو بالثواب، أو بماذا؟ بالثواب. إذا جاء ذكر العين يفسرونها بالحفظ والرعاية. إذا جاء ذكر اليد يفسرونها بالنعمة والقدرة، بالنعمة بالنعمة والقدرة. كل ذلك لأنهم لو أثبتوا هذه الصفات الخبرية لشبهوا الخالق بالمخلوق. وطبعا عندنا القاعدة التي ندندن حولها كثيرا، أن الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق سبحانه وتعالى، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. تثبتون سمعا وبصرا وغير ذلك، لماذا تثبتوا هذه تثبتون هذه الصفات وقد وصف بها المخلوق؟ يقولون لأن هذه الصفات بالنسبة للخالق تفارق صفات المخلوق، فكذلك سائر الصفات تخالف أو تفارق صفات الخالق سبحانه وتعالى. قال الجويني في الإرشاد في تأويل صفة النزول، قال: ولا وجه لحمل النزول على التحول وتفريغ المكان. يعني لا نقول إن النزول هو نزول الرب نزول حقيقي إلى السماء الدنيا، لا نفسره أن الله تبارك وتعالى نزل إلى السماء الدنيا من فوق السماء السابعة. قال: لا وجه لذلك، فإن ذلك من صفات الأجسام، لأننا لو نزلت من الدور الثالث للدور الأولاني، إذن الدور الثالث خلى مني وصرت في الدور الإيه؟ الدور الأول، فهذا من صفات المخلوقين والأجسام. ومن نعوت الأجرام، وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض. لو جوزنا ذلك هيؤدي إلى طرفي نقيض، أحدهما الحكم بحدوث الإله، نحكم بحدوث الإله لماذا حلت به الحوادث شبه المخلوقين، صحيح؟ طيب إن لم يقولوا بذلك. قال: والثاني القدح في الدليل على حدوث الأجسام. في أصل في البداية حكمهم أصل الجهم بن صفوان، هذا هو الطاغوت الذي حكمهم، وبالتالي صار هذا الطاغوت سبيلا لهم لنفي كل الصفات أو بعض الصفات. وأساس إثبات الصفات عند هؤلاء العقل، فهم يقدمون العقل على الشرع، وهذا كثير في كلامهم. ولذلك قال الشيخ: ها هنا فما كان من الصفات العقلية، يعني يجوز العقل إثباتها لله، أثبتوها لله، وما كان من الصفات الخبرية يؤول. قال: هذه طريقة الأشعرية، وطبعا هي طريقة باطلة، لأن العقل لا يعارض النقل. وابن القيم له كلمة طيبة، يقول: العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي. العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، يعني واحد جاء ليسألك عن مسألة، فانت خدت من ايده وأوصلته إلى المفتي، ينفع بعد ما المفتي يفتي انت معرفش تجاوبه، حين رجع إليك فقلت له: ماذا قال لك المفتي؟ فقال لك: قال لي حلال. تقول: لا لا لا، تسمع كلام المفتي، بل هي حرام. أنت لما دللته على المفتي دل ذلك على أن المفتي له أن يستقل بالحكم دونك. واحد جارك بيقول لك: أنا بطني تعباني، أعمل إيه؟ قال لك: والله أنا أعرف دكتور محترم، وإداك العنوان ورحت للدكتور وإداك علاج. بعد أن عدت قال لك جارك هذا: ما الذي حدث؟ قلت له: والله رحت للدكتور وإداني الروشتة دي وقال لي مش على العلاج ده وتكبه كويس. ينفع جارك هذا الجهل يقول لك: دعك من هذا الكلام وأنا أعمل لك خلطة محترمة إن شاء الله تنزل بصم؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. غاية العقل أنه أوصلك إلى صدق الشرع ثم توقف، لا يجوز له أن يتعدى هذه المرحلة. قال: وما كان من الصفات الخبرية يؤول، هذه طريقة الأشعرية. قال: عاش على هذا فترة من الزمن، اللي هي على فترة الكلابي. وأخيرا كما لحق سلمان الفارسي رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه الله إلى الحق، لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة. إذن أبو الحسن الأشعري حدث له تطور في منهجه، قلت وكذلك الأشعرية حدث لها تطور في المنهج. المذهب الأشعري قلنا كسائر مذاهب أهل البدع بخلاف مذهب السلف، مذهب السلف في مشارق الأرض ومغاربها واحد منذ الصحابة إلى الآن، منذ أن جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى الآن في مشارق الأرض ومغاربها. أما هؤلاء فمذهبهم حدث له تطور، ليس في المسائل فقط، يعني ليس في أفراد المسائل، ولكن في الأصول والمناهج، أصول المذهب نفسه. وهذا التطور نراه في أمور ثلاثة، تطور المذهب الأشعري كان في أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فكان في قرب المذهب جدا من أهل الاعتزال، خاصة في أطواره الأخيرة. المذهب في أطواره الأخيرة صار قريب الشبه بمذهب أهل الاعتزال الذي فر منه أبو الحسن البصري الأشعري. والثاني الدخول في الفلسفة والمقدمات المنطقية، بل صارت جزءا من المذهب لا يتجزأ. ولذلك تجد معظم كتب هؤلاء تبدأ بمقدمات فلسفية منطقية، فخلطوا الفلسفة بالدين. التطور الثالث التصاق المذهب الأشعري بالتصوف، التصاق المذهب الأشعري بالتصوف، وأعني التصوف المذموم للزهد، كما كان حال الغزالي والقشيري وهما من كبار الأشاعرة، وكذلك العز بن عبد السلام، وكما هو حال متأخريهم. يعني نرى الواقع خير شاهد على ذلك، أئمة المذهب الأشعري في زماننا في المؤسسة الأزهرية وغيرها صوفية من الدرجة الأولى، فصار المذهب ملتصقا بالتصوف. هذا التطور حدث على أعلام لهذا المذهب، من هؤلاء الأعلام القاضي أبو بكر الباقلاني، قاضي أبو بكر الباقلاني. والقاضي أبو بكر الباقلاني هو المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، المؤسس الأول أبو الحسن الأشعري، المؤسس الثاني للمذهب أبو بكر الباقلاني، وهو من تلاميذ تلاميذ أبي الحسن، من تلاميذ تلاميذ الحسن الأشعري. والتطور الذي حدث في المذهب على يده يكمن في وضعه مقدمات عقلية لهذا المذهب، وبدء الميل لبعض أقوال المعتزلة، ووضع القواعد الكلامية. هذا بداية التطور. ثم جاء ابن فورك بعده، محمد بن الحسن، فغال في التأويل، في تأويل الصفات، وهذا لم يكن موجودا قبله، حتى أول صفة الاستواء والعلو، وكانت قبله لا تؤول. ابن فورك أول من أول صفة الاستواء في هذا المذهب، ولم يكن ذلك معهودا من قبل. ثم جاء الجويني، فالغزالي، إلى أن جاء الفخر الرازي الذي توفي سنة 660 من الهجرة، وهو الذي يمثل أخطر مرحلة في هذا المذهب، حيث صار عمدة لمن جاء بعده في تقرير المذهب الأشعري. خلط الدين بالفلسفة، وتبنى كثيرا من آراء المعتزلة، وضعف كثيرا من حجج من سبقه من الأشاعرة، ووضع كتبا خطيرة صار عليها كل من جاء بعده من الأشاعرة. من هذه الكتب أساس التقديس. ويكفي في بيان خطورة هذا الكتاب أن أكبر كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية هما في الرد على هذا الكتاب، درء تعارض العقل والنقل، وكذلك بيان تلبيس الجهمية. فهذان الكتابان في الرد على كتاب الرازي. فالشاهد أن المذهب الأشعري كما قلنا تطور كما تطور أبو الحسن الأشعري، وقلنا هذا شأن كل بدعة بخلاف طريقة السلف فهي واحدة لا تتبدل ولا تتغير. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، فقد قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، قال عن أبي الحسن الأشعري: عاش على هذا فترة من الزمن، أي على مذهب الكلابية، وأخيرا كما لحق سلمان الفارسي برسول الله عليه الصلاة والسلام وهداه الله إلى الحق، لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة، وذكر في مقدمته، والكتاب مطبوع موجود، ذكر في مقدمته أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في مقدمة الكتاب، فأعلن أنه رجع إلى منهج السلف الصالح. قال: والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج هذا البلد، يعني المملكة، إنما هي على العقيدة الكلابية التي كان أبو الحسن عليها بعد رجوعه من الاعتزال. لا يزالون يكذبون ما في الإبانة، يقولون ما هو صحيح رجوع أبي الحسن إلى منهج السلف، وهذا الكتاب ليس له، وإنما من يدعون السلفية هم الذين ألفوا على لسانه وكذبوا عليه، ولكن أراد الله أن كبار أتباع أبي الحسن رجعوا، فمنهم الإمام الغزالي ندم ندما بكى فيه وألف كتابا سماه الجام العوام عن علم الكلام. إذن الشيخ في هذه الفقرة يبين لنا أن آخر ما ألف أبو الحسن كان كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة يذكرون أن أبا الحسن الأشعري قرر فيه عقيدة السلف ومنهج السلف، وصدر هذا الكتاب بالثناء العظيم على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل. لكن الذي ينبغي أن يعلم ونبه عليه غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم ومن بعده الطحاوي وغير ذلك، أن رجوع أبي الحسن إلى مذهب السلف لم يكن رجوعا كاملا، لم يكن رجوعا كاملا. ولذلك مع علم شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب الإبانة الذي ألفه أبو الحسن الأشعري، ذكر في مواضع أن ابن كلاب كان أقرب لطريقة السلف من أبي الحسن الأشعري نفسه، فمعنى ذلك أن أبا الحسن الأشعري مات وعنده بعض الاعتزاليات وعنده أمور من مذهب ابن كلاب، فلم يرجع عن مذهب ابن كلاب. ويتضح هذا في كتاب الإبانة نفسه، ففي هذا الكتاب أخطأ أبو الحسن في مسائل في الأسماء والصفات، وفي تعطيل تجدد صفة الكلام، يعني لا يقول إن الله تبارك وتعالى يتكلم وقتما شاء سبحانه وتعالى، بل الكلام عنده أزلي قديم، وهو الذي يسمى بالكلام النفسي. ولما سئل في هذا الكتاب قال: فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث؟ قال: ليس المقصود هنا كلام الله، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنفى التجدد عن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم وقتما شاء. وكذلك في هذا الكتاب نفى، لم يثبت الصفات الفعلية، والذي يعود إلى مذهب السلف لابد أن يثبت كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. فتراه في هذا الكتاب يؤول صفتي الرضا والغضب، ولا يجعلهما تتعلقان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بل هو غضب أزلي ورضا أزلي، علمنا ما معنى الغضب الأزلي، يعني الله تبارك وتعالى لم يزل غاضبا على من كفر ولو كان مسلما قبل ذلك، فغضبه أزلي ورضاه أزلي كذلك، لا يتعلق بمشيئة. وله كلام في هذا الكتاب يخالف قول أهل السنة والجماعة في الاستواء، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في طريقة أبي الحسن في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى: فعند أبي الحسن الاستواء فعل يفعله الله في العرش، لا يستوي هو استواء حقيقيا، وإنما فعل يفعله الله تبارك وتعالى في العرش، فصار به مستويا على العرش. قال أبو الحسن في كتاب الإبانة: بما لا يقتضي القرب من العرش، بما لا يقتضي القرب، فكأنه أراد بالاستواء العلو. وكذلك كلامه في مسألة الكسب ونفي باء السببية، فليس عنده باء السببية، وكذلك نفي الحكمة والتعليل وغير ذلك من الأمور التي ذكرها في هذا الكتاب في كتاب الإبانة. إذن كان رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة رجوعا مجملا، لم يخلص من كثير من الشوائب التي كانت عنده في من الاعتزال ومذهب ابن كلاب. ممن تبك ذلك قال إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين الجويني والرازي والشهرستاني، وطبعا هؤلاء يعني كلمات توبتهم ينبغي أن تقرأ، أن تقرأ لتعلم النعمة التي أنت فيها، أن وفقك الله تبارك وتعالى لاعتقاد منهج السلف الذي ينظر في علم الرازي وفي علم الغزالي، عندهم علم جم واسع في غير العقيدة، ومع ذلك يتمنى الواحد منهم أن يموت على دين العجائز. الشيخ المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوسري من الأباطيل ذكر عودة هؤلاء وقصة عودة هؤلاء. الشاهد أنه لما ذكر الجويني وذكر كلامه عند موته قال المعلمي كلمات يعني نيرة، قال: فتدبر كلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الأرض يتضح لك منه أمور: الأول حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائز وأنه مقتضى للنجاة، لأنه تمنى في الآخر في آخر حياته أن يموت على دين العجائز. فقال: والثاني سقوط ثقته بما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق، من قضايا النظر المتعمق فيه، وجزمه بأن اعتقاد تلك القضايا مقتضى للويل والهلاك. الثالث أنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز، لأنهن بقين على الفطرة وسلمن من الشك والارتياب ولزمن الصراط وثبتن على السبيل، فرجى لهن أن يكتب الله تعالى في قلوبهن الإيمان ويؤيدهن بروح منه، فلهذا يتمنى أن يعود إلى مثل حالهن. قال المعلمي قال: وإذا كانت هذه حال العجائز فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيين، إذا كانت هذه حال العجائز فما عسى أن يكون حال طلبة العلم السلفيين وحال العلماء السلفيين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. قال: فرجع رجوعا صريحا، يعني إمام الحرمين، وألف رسالة بيّن فيها عقيدته وكيف كان وكيف رجع، ورسالته موجودة ضمن مجموعة المتون المنيرية، لكم أن ترجعوا إليها لتعرفوا. قال: والأشعرية إذن عقيدة كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل رجوع إلى منهج السلف ثم رجع عنها، وهي المدروسة الآن في كثير من الجامعات التي تسمى الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر وفروع الأزهر، كل ما يدرس في كلية الدعوة وأصول الدين في الأزهر الشريف وأتباع الأزهر الشريف كلها عقيدة كلابية أشعرية تاب عنها أبو الحسن الأشعري، هذه هي الأشعرية. المذهب الأشعري طبعا من أكثر المذاهب انتشارا في هذا الوقت، ومن توفيق الله تبارك وتعالى أن وفقنا لاختيار هاتين الرسالتين، وفق الشيخ عمرو لاختيار هاتين الرسالتين، الرسالة الأولى عن الأشعرية والثانية عن الإخوان المسلمين. لكثرتهما ولكثرة أو لخطورتهما خاصة في هذا الزمان. فالمذهب الأشعري مذهب منتشر جدا، وكان لهذا الانتشار أسباب، منها أن جمهرة من العلماء اعتمدوا ونصروا هذا المذهب من فقهاء الشافعية والمالكية خاصة، كالباقلاني وابن فورك والبيهقي والجويني والبغدادي والغزالي والرازي والعز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام صراحة لا يقال عنه إنه إمام، يعني الذين يقولوا الإمام العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام له كلام شديد جدا في أهل السنة والجماعة وفي احتقار السلف ومذهب السلف والحط عليهم، فيقال إنه عالم أخطأ وأصاب في بعض الأمور، أما وصفه بالإمام والعالم والإمام والحجة وغير ذلك فالذي يرى أن هذا لا يكون إلا لأئمة أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، تبني بعض الوزراء والأمراء لهذا المذهب، كانت هناك دول تتبنى هذا المذهب، كالدولة السلجوقية التي أسست المدارس النظامية درس فيها المذهب الأشعري، وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي جاهد الصليبيين أنشأ دارا للحديث في دمشق درس فيها المذهب الأشعري على يد قطب الدين مسعود النيسابوري وهو أحد أعلام أهل الكلام والمذهب الأشعري، وكذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وغفر له يقول المقريزي في الخطط قال: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري وشرط ذلك في أوقافه التي بدار مصر. وكذلك تبني كثير من دور العلم والجامعات مذهب الأشاعرة كما قلنا كالأزهر، وهذا يدل على مدى تغلغل هذا المذهب. أخيرا أقول هذا المذهب لم يكن له انحرافات في باب الأسماء والصفات فقط، بل هي فرقة من الفرق المتوعدة، فله انحرافات في مبحث الإيمان، مبحث الإيمان، فلا يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بل الإيمان الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان عندهم مجرد التصديق، بل عند بعضهم مجرد المعرفة، كما قال عضد الدين الإيجي في كتاب المواقف، وهذا يعني أن فرعون وأبا جهل وإبليس كانوا مؤمنين، وليس قول اللسان شرطا عندهم، بل يكفي التصديق أو المعرفة. ترتب على ذلك مسائل زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء، خالفوا في كل ذلك، خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. القضاء والقدر ليس هناك أثر لفعل العبد في أفعال، مذهبهم مذهب الجبرية في القضاء والقدر، نفي التعليل والحكمة في أفعال الله، الله تبارك وتعالى لا يفعل لا لعلة ولا لحكمة. ولذلك ألف شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم الماتع شفاء العلي في مسائل الحكمة، القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ردا على الأشعرية لأنهم ينفون حكمة الله تبارك وتعالى ويقولون إن كل لام في كتاب الله هي لام العاقبة وليست لام التعليل. نفوا الرؤية عن الله تبارك وتعالى في الآخرة، وضحك منهم المعتزلة لأنهم أرادوا أن يقابلوا المعتزلة، المعتزلة نفوا الرؤية فقالوا: نحن نثبت الرؤية بلا جهة، نثبت رؤية نرى الله تبارك وتعالى بلا جهة، يعني إذا أردت أن تنظر إلى الله عز وجل فلن تنظر إلى أعلى ولا إلى يمينك ولا إلى جهة، وبالتالي صارت الرؤية عندهم رؤية علمية، وهذا ما قاله من نفى الرؤية، فلم يثبت الرؤية على حقيقتها، وغير ذلك من الانحرافات في هذا المذهب. هذه كانت نبذة مختصرة عن الأشاعرة، سأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمسكنا وإياكم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيراً.